بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم السابع، فقه الصدقات، المحاضرة الأولى. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز التشريك في نية الصدقة، مثل أن يقول في نفسه: هذه صدقة عني وعن والدي، أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيجوز التشريك في نية الصدقة، فيقول: هذه صدقة عني وعن والدي، سواء كان أحياء أو أمواتا، أو هذه صدقة عني وعن عمي وخالي، سواء كان قريبا أو غريبا، كأن يقول: هذه صدقة عني وعن فلان من أصدقائه أو أهل وديه ونحو ذلك. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني: عمن لم يضح من أمة محمد. فشرك عليه الصلاة والسلام في صدقته، وجعلها لأكثر من واحد، سواء كان قريبا أو لم يكن قريبا، فهذا كله جائز. ولأن المال مالك بتمليك الله عز وجل لك، فإن شئت تصدقت به عن نفسك، وإن شئت تصدقت به عن غيرك. فكما يجوز أن تتصدق به عن نفسك استقلالا، وتتصدق به عن غيرك استقلالا، كما في حديث سعد حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة عن أمه لما ماتت، كما في صحيح البخاري، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاز أن تتصدق عنه عن نفسك استقلالا، وتتصدق به عن غيرك استقلالا، يجوز لك أن تتصدق به عن نفسك وغيرك تشريكا وجمعا، فهذا لا بأس به ولا حرج، ولا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم رحمهم الله، إلا في مسألة التضحية، والخلاف فيها ضعيف، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن يتصدق المرء بمبلغ 100 ريال وينويه لعدة أشخاص مثلا؟ نعم، يجوز أن يتصدق بدراهم وينويها لأبيه وأمه وأخيه، لأن الأجر كثير. فالصدقة إذا كانت خالصة لله ومن كسب طيب تضاعف أضعاف كثيرة، كما قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكما سمعتم قبل قليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته. نعم. سألت أيضا عن الصدقة عن الميت، وأن ينوي الإنسان بها أكثر من شخص، هل تصلهم الأجور، وأيضا هل لها أجر بذلك؟ لا شك. جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فجأة، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ وفي رواية: أفينفعني إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. فهذا أخذ العلماء منه ومن أمثاله حديث كثيرة أنه يستحب الصدقة عن الميت، وبالإجماع ثواب الصدقة يصل إليه مثل الدعاء، مثل الدعاء ومثل الحج والعمرة عمن يعني كان ميتا ولم يحج أو يعتمر، أو أراد أن يحج عنه نفلا أو يعتمر نفلا، فيصل ثوابها إليه. وإن شاء أن يشرك بها كل الأموات الذين يهمهم شأنه، يعني والديه وزوجته وعمه وخاله وغيره أو صديقه، ففضل الله واسع، والتشريك في أجر الصدقة لا حد له، مثل التشريك في الأضحية. النبي عليه الصلاة والسلام ظل 10 سنين يضحي في المدينة عليه الصلاة والسلام، وكان دائما كل سنة يضحي بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عن محمد وآل محمد. آل محمد يشمل الأحياء والأموات كلهم، يشمل الأحياء والأموات كلهم، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد، وفي بعض الروايات عن أمة محمد. فالتشريك في الصدقة لا حد له، وأنت إن شاء الله مأجور ببر هؤلاء كلهم، تصدقت ما شاء الله ولو بريال واحد أو دينار واحد عن والديك ووالديهم وعن أعمامك وأخوالك وعن من يعز عليك أمره من أصدقاء أو جيران ونحوهم، كلهم بإذن الله يصلهم أجر هذه الصدقة، ولك أجر الصدقة وأجر البر بها ولا وصلته. وإن شئت أيضا تشرك من شئت معهم من الأحياء، كان تتصدق بصدقة وتقول يا ربي تقبلها عني وعن زوجتي وأولادي ووالدي ووالديهم وعن أعمامي وأخوالي ومن له حق علي ومن كان عاجزا من المسلمين أو كان مقطوعا من الأموات المسلمين وليس له من يتصدق عن، اجعل أجرها لهم جميعا. كل هذا خير عظيم، ويرجى إن شاء الله أن تكسب أجرهم جميعا وأن يضاعف لك أجر هذه الصدقة لأنك تصدقت عنهم وأيضا بررت بهم وأحسنت إليهم. أنا عجبني العام الماضي رأيت واحد الأشخاص خصص أضحية لمن مات ولم يعقب من أقاربه. كانت يعني جميلة صراحة جدا، لفتة جميلة جدا بأن انتبه. وأبشرك أنا أعرف ناسا من الرجال والنساء أهل الخير والعطاء، سبحان الله أحيانا يعطوني بعض الصدقات لوزعها على فقراء أو نحوهم ممن أعرف وأثق بهم، وأعجب سبحان الله، يعني يكتب في رسالته يقول يا رب اجعل أجرها عني وعن والدي وعن الشيخ عبد العزيز ووالديه وزوجه وذريته وعن يعني المقطوع من المسلمين. أنا أتعجب هذه الكلمة، عن كل مقطوع من المسلمين الأحياء والأموات أشركهم جميعا في أجرها، وإذا كلمتهم هذا فاسمع هذا الدعاء يتكرر على ألسنتهم، فلله درهم يا أخي. سبحان الله، يعني هذا الالتفات لهؤلاء العاجزين لا يعرفهم من المسلمين في أصقاع الأرض ومشارقها ومغاربها، من المسلمين الحاليين الأحياء ومن الأموات أيضا، كلهم سبحان الله يعمهم بأجر صدقته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، إنها أخرجت لها صدقة عبارة عن ذبيحتين، تقول نويت توزيعها على فقراء بأحد المناطق ونويت أجرها لوالدتها ووالدينه، تقول فهل ينقص من أجر والدتي شيء أم أني أنويها لوالدتي أبلغ للأجر والثواب؟ الحمد لله رب العالمين. وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأمور بمقاصدها وأن الأعمال بنياتها، فإذا أخرج الإنسان صدقة عن نفسه وعن والديه وعن من يريد إدخاله في أجر هذه الصدقة من المسلمين أحياء وأمواتا، فإن الأجر يأتي لكل واحد منهم كاملا موفرا من غير مشاركة، بمعنى أنك تأخذين الأجر كاملا من الله عز وجل، ووالداك كذلك يأخذان الأجر كاملا، وكل من نويت له هذه الذبيحة أو أجر هذه الذبيحة أو أدخلتيه بالنية في أجرها فإنه يدخل على وجه الأجر الكمالي لا من باب المشاركة، فلا ينقص من أجرك شيء ولا من أجر والديك شيء ولا من أجر والديهم شيء والديك شيء، ولو أدخلت المسلمين جميعا فيها فإن الله عز وجل يكتب لكل مسلم أجره كاملا موفرا، وفضل الله عز وجل واسع، والله أعلم. ولضمان وصول الثواب إلى من تصدقت عليهم فعليك بالدعاء بذلك، يا كريم اجعل ثواب هذه الصدقة إلى فلان وفلان، فتكون دعاء وتبقى قضية استجابة الدعاء لله تعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل يجوز التصدق عن شخص حي كصديق أو أحد الوالدين من باب المحبة؟ الحمد لله. الجواب، المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، وبناء على هذه القاعدة فإن الباب في الصدقة أوسع منه في الزكاة، فلو أن على الإنسان زكاة وأراد غيره أن يخرجها عنه فإنه لا يجوز أن يخرجها عنه إلا بعد استئذان صاحبها الأصلي لاشتراط النية فيها، ولكن الزكاة واجبة وبابها ضيق. وأما باب الصدقات فإنها نوافل، وجنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، فيجوز لك أيها السائل أن تتصدق عن غيرك ولو لم تخبره بذلك، لأنه لا يشترط في هذه الحالة نيته، فلك أن تشرك في صدقتك من شئت من إخوانك المسلمين أمواتاً أو أحياءً، والأجر لا ينقص مهما أشركت غيرك في هذه الصدقة، بل يعطى كل واحد منكم أجره كاملاً موفراً ولله الحمد. فالزكاة لأنها من الواجبات لا يجوز أن يخرج أحد زكاة أحد إلا بإذنه، وأما الصدقة فلأنها من باب النوافل فيوسع فيها ما لا يوسع في باب الزكاة، فيجوز للإنسان أن يتصدق عن غيره ولو لم يخبره ولو لم ينوي المتصدق عنه، فأجره يثبت ولله الحمد والمنة، لأن باب النوافل أوسع من باب الفرائض والله أعلم. أم عمر من الكويت سألت عن حكم التصدق عن رجل حي أو عن أحد حي بدون علمه ردا لجميله. أما الصدقة فيجوز للإنسان أن يتصدق للغير ولو لم يعلم، لأن باب الصدقة باب واسع ولا يحتاج فيها إلى نية المتصدق عنه، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم أو قول أكثر أهل العلم، بخلاف بعض العبادات البدنية كالصلاة، وهذا لا يصح أن يصلي أحد عن أحد كما قال ابن عمر وابن عباس، وكذلك لا يصوم أحد عن أحد إلا إذا كان نذرا، فإذا عجز الإنسان عن يصوم فإنه يطعم، فإذا مات فإنه يصوم عنه في النذر خاصة، وأما في غير النذر فالأئمة الأربعة على المنع من ذلك، وقول بعض أهل الحديث يجوز، ومذهب الإمام أحمد إنما يكون في النذر لا في التطوعات المطلقة، وأما غير ذلك فالأصل أنه لا بد أن يستأذنه كالحج، فإذا كان إنسان حي عاجز وأراد إنسان أن يحج عنه فلا بد أن يستأذنه، وأما الصدقة فلا بأس والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تجوز الصدقة على الكافر. اقرأ قول الله تعالى في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، وهذا إحسان، وتقسطوا إليهم، وهذا عدل. فتجوز الصدقة على الكافر بشرط أن لا يكون ممن يقاتلون في دينه، فهمت؟ ولم يخرج من دياره. لكن إذا كان قومه يقاتلوننا في الدين أو يخرجوننا من ديارنا فلا نتصدق عليه، لأننا إذا تصدقنا عليه وفرنا وجبة من الوجبات. الوجبات كم تكون؟ بكم ريال؟ في 10 ريال. العشرة هذه وحدة الدولة يستعين بها الكفار، يستعين الكفار بها على المسلمين. فإذا كان من قوم لا لا يعني لا يقاتلون في دين الله ولا يخرجون من ديارهم فلا بأس أن تصدق عليه. أو إذا كان ممن يرجى إسلامه، لأن بعض الكفار الذين يأتون إلى هذه البلاد تلين قلوبهم ويرجى إسلامه، والمال مما يجلب المودة كما قال الحديث: تهادوا تحابوا، وكما جعل الله المؤلف قلوبهم من الزكاة، لأن هذا يقربهم. وفعلا هذا وقع، بعض الكفار أسلم لما رأى لين العريكة من بعض كفلائه وأنه يهدي إليه ويستطيع عليه أسلم. فإذا كان يرشى إسلامه بعطيته أو الهدية إليه فلا بأس. وتدعوها للإسلام لكنها لم تقبل أن تدخل في الإسلام، تسأل عن صدقتها عليها. إذا كانت الصدقة صدقة تطوع فإنها تؤجر على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما أهدى إليه بردة فيها حرير، قال: يا رسول الله، لقد أنكرتها ثم أعطيتنيها فمالي؟ فقال: لم أعطك لتلبسها، وإنما أعطيتك لتعطيها أحد أقاربك، أو قال أقربائك الكفار. نعم. فأرسل بها عمر إلى أخيه الكافر في مكة. وهذا يدل على أن الصدقة تنفع، الصدقة التطوع تنفع، وربما يكون هذا من التأليف على القلوب. وقد قال أهل العلم أن المؤلفة قلوبهم يشمل حتى الإنسان إذا كان يقصد به هدايته إذا كانت صدقة أو كانت زكاة، لكن لا يكون ذلك على حساب العمل أن تعطينا لأجل عملها. وأما صدقتك فإن شاء الله أن لك أجر عليها، خاصة أنك تريدين ترغيبها في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث قال: أنا آخذ بحجزكم عن النار، ألا هلم ألا هلم. وقال أيضا: وتتهافتون كما تتهافت الفراش عند النار، وأنا آخذ بحجزكم على النار. وهذا الأخذ إما أن يكون موعظة، وإما أن يكون مالا، وكما كان الأعرابي يقول: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الله أكبر. فإذا كانت أعطتها لأجل تحبيبها للإسلام فإنها مأجورة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. أحسن الله إليكم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رجل صاحب محل فيديو يبيع فيه أشرطة خليعة، ثم تاب ولله الحمد وكسب من هذا البيع مالا كثير، فهل يجوز التصدق بهذا المال أم ماذا يفعل؟ كل من اكتسب مالا محرما ومن الله عليه بالتوبة وأخرجه في صدقة أو في بناء مسجد أو في إصلاح طريق أو في إعانة مجاهد فإن ذلك خير، فإن ذلك خير له وخير لغيره ممن انتفع بهذا المال. لأن الإنسان إذا تخلص من المال المحرم ببذله في وجوه الخير فقد برئت ذمته. وأحيانا الناس يسأل الناس عن بنك بنى مسجدا فيقول: هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟ فما الجواب؟ إيش الجواب؟ الجواب أن الصلاة تصح، لأن هذا البنك الذي بنى هذا المسجد من كسبه ربما يكون ربما يريد به التخلص من المال الذي اكتسبه من المحرم. وإذا كان لم يرد به ذلك فإنما حرم لكسبه إنما يحرم على الكاسب فقط، أما غيره ممن يصل إليه هذا الكسب على وجه مباح فإنه ليس حراما عليه. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من اليهود وهم يأكلون السحت، واشترى من اليهود طعاما لأهله، والمعروف أن اليهود يأكلون السحت. وقبل الدعوة من اليهود وأكل من طعامه. والقاعدة الآن أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب وليس حراما على من انتقل إليه على وجه شرعي. وأما ما حرم لعينه مثل أن يسرق رجل مال آخر ثم يأتي بالمسروق ليبيعه علينا فهنا يحرم علينا أن نشتريه، لأن هذا محرم لعينه لا لكسبه. نعم. هذا يقول: هل يجوز التبرع في الأموال التي جاءت من حرام أو كيف التصرف بها؟ الأموال التي جاءت من حرام قسمان، إما أن تكون يعني جاءت من حرام من الشخص نفسه، هو قامر فيها قمار أو ربا أو مسروقة أو مغصوبة، هو الذي أتى بالحرام، فهذا يجب عليه أن يتخلص منها، فإن كانت لأناس ردها إليهم، وإن كانت ليست لأناس معينين كأموال القمار أو الربا أو غيره ولا يعرف من أين جاءت من البنوك وغيرها، فهذه يتخلص منها لا على سبيل الصدقة وإنما على سبيل التخلص، يذهب بها إلى اللجان أو غيرهم أنهم تقوم تنشأ فيها مشاريع عامة مثل بناء مدرسة، بناء مستشفى، عمل جسر، أو لكن لا يطبع فيها مصحف، لا يبنى فيها مسجد، ولها طرق خاصة عند اللجان يذهب إليهم يقول لهم هذا مال حرام ويعطيهم إياه. أما إذا كان هذا المال الحرام يعني جاءه من ميراث، مثلا أبوه ورثه مالا كان في البنك، أبوه كان يتعامل بالربا أو بالقمار والعياذ بالله أو

ومن حق للفقير عندك في مالك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا حق للسائل والمحروم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الآيات إلى آخر الحديث. فلا يجوز لك أبدا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما تحبون، فلا يجوز لك أبدا أن تخرج من هذه الفوائد الربوية زكاة مالك أو صدقة تريد بها وجه الله جل وعلا. فالأصل أن الله تعالى طيب لا أقبل إلا طيبة، لكن علماءنا في المجامع الفقهية أفتوا بألا تترك هذه الأموال إلى البنوك. يعني أنت ربنا من عليك وعاوز تستخرج وفيه فوائد، لا تترك هذه الفوائد للبنك وتقول بقى أنا درويش وأنا مش عاوز، لا لا تترك حتى لا تضخم المدرسة الربوية الكبرى، وإنما خذ هذه الفوائد البنكية وأخرجها في أي عمل من الأعمال، لا بنية زكاة المال ولا بنية الصدقة. ومن أهل العلم من قال: حتى ولو رأيت فقيرا يحتاج إليها فأعطه إياها لا بنية الزكاة ولا بنية الصدقة، وهي للفقير صدقة وللغني طهرة، وهي للفقير صدقة وللغني طهرة. لكن أنت تخرجها بنية الصدقة لنفسك، لا، لعل الله عز وجل أن يطهرك بها وأن يقبل منك هذا العمل، فلا حرج أن تخرجها لفقير محتاج، وده لا يناقض التأصيل لنا أصلته أبدا. أو في حمامات مسجد بيبنى، رصف طريق، بناء مستشفى، شراء جهاز لمرضى المسلمين لغسيل كلوي أو غير ذلك، أي باب من هذه الأبواب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الحلال الطيب. هذه الفوائد الربوية التي هو يأخذها من البنك، يقول: هل يجوز أن ينفق على أخته منها؟ أولا لا يجوز أن يأخذ الإنسان فوائد ربوية، هو يقول يريد التخلص. لا، سأقول لك. نعم. المشكلة بعض الناس يجعل ماله في حساب ادخاري كما يسمونه، حساب ربوي. نعم. ويأخذ عليه فوائد ربوية، يقول: أنا لن أكلها لكني سأصرفها في وجوه البر والخير للفقراء أو للدعوة إلى الله وما أشبه ذلك. نقول: لا يجوز لك يا أخي، ومطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدق. ما يجوز أن تكسب المال من حرام بحجة أنك ستتصدق به. لكن لو قدر أنه كان يتعامل بالربا ثم تاب إلى الله وندم، نعم، في هذه الحال يجوز له أن يتصدق بهذا المال ويجوز أن يتملكه. نعم. يكون له ما دام قبضه ودخل عليه. فالله عز وجل لما ذكر الربا ونهى عنه قال: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني ترك الربا، فله ما سلف، له يعني الذي سلف وأخذه ملك له، مثل ما كان أيضا الكفار يسلمون وهم يتعاملون بالربا ويتعاملون أيضا بالقمار والميسر وربما بالزنا والعياذ بالله. فالله عز وجل لم يأمرهم أن ينسلخوا من هذا المال الذي كسبوه من حرام، بل ما داموا تابوا فالتوبة تجب ما قبله والإسلام يهدم ما قبله والحمد لله. كذلك التائب من الربا فله ما سلف وأمره إلى الله. لا، أما أن يستمر على أخذ الربا بحجة أنه يتصدق به لا يجوز له. فإن كان قد يعني فأخذ الربا ثم تاب إلى الله وأراد أن يتخلص منه بإعطائه لبنته أو غيرها وهو لا تجب عليه نفقته لا حرج. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يسأل سماحتكم فيقول: ماذا أصنع في أخ أو قريب أو جار وهو في حاجة إلى الزكاة والصدقة لكنه لا يصوم ولا يصلي، هل يستحق مني أن أعطيه مما ذكرت؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، تنصحه لله وتعطيه من مالك ما ترى أنه من أسباب دعوته للإسلام وتركه ما هو عليه من الباطل. والزكاة لا تعطيه الزكاة، تعطيه الزكاة من هو معروف بالاستقامة والإسلام من الفقراء، لكن تعطيه من مال غير الزكاة، تؤلف قلبه لعل الله يهديه، تعطيه إذا كان فقير لعله يتوب إلى الله فيصلي ويصوم، لأن ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله في أصح قول العلماء، حتى ولو كان ما يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها كفر عند جميع العلماء. لكن إذا كان يقر بوجوبها ولكن يتكاسل بعض الأحيان فلا يصلي فإنه يكفر بذلك عند جمع من أهل العلم،

إذا جازنا نصليوا عليه صلاة الجنازة، وفي صلاة الجنازة واش نقولوا في الدعاء؟ اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن تجاوز عن سيئاته ندعو له، وهو أحوج الناس إلى صدقة وأحوج الناس إلى قراءة القرآن، لأن هذا راح اقتل روحه، اقتل روحه كاين يقتل روحه هو في عقله، يعني في عقله لا بأس به، باينة دائما واحد يقتل روحه خلاص وصل عقله ما كاش راهو يعني قريب من المجنون يعني، ولذلك هو أحوج الناس ندعيه له نصدقوا عليه نتحموا عليه، وانتم ما حس من هذا الجنة يدخلوها كاع لأمثال غير لأمثال أبي بكر الصديق وعمر وعثمان، الجنة يدخلوها العصاة الذين تابوا، العصاة الذين رحمهم الله، العصاة الذين استغفروا، يدخلها حتى هؤلاء الذين استوجبوا وبرحمة ربي دخلهم الجنة، هؤلاء الذين دخلوا إلى النار وبشفاعة رسول الله خرجوا منها وقد امتحشوا وكتب على جباههم هؤلاء هم الجهنميون، فيغتسلون وتزول هذه الكتابة ويدخلون إلى الجنة. اللهم ارحمنا برحمتك، والله عمر داركم بالخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول المنتحر قاتل نفسه عمدا يا شيخ، تقول هل نتصدق عنه هل ندعو له؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله تعالى ينفع بهذا اللقاء وأن يبارك فيه. المنتحر أو قاتل نفسه عمدا يبقى مسلما وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، فإن الانتحار أو قتل النفس من كبائر الذنوب. الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم فإن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن من قتل نفسه بحديدة إنه يعذب بها يوم القيامة، فقتل النفس والانتحار من كبائر الذنوب ويصبح الإنسان به فاسقا، لكنه لا يخرج عن دائرة الإسلام، يبقى مسلما. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، لكنه لا يخلد في النار أبد الآباد. نعم. كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين وفي الآخرة مخلد في النار، وخلافا للخوارج الذين قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، وخلافا أيضا للمرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. وأهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق المنحرفة، فقالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله عز وجل، لكنه لا يخلد في النار أبد الأبد. وبناء على هذا فقاتل نفسه عمدا أو المنتحر يبقى مسلما، وإذا كان مسلما فإنه يدعى له بالمغفرة والرحمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.